مرحبا. ضمن حديثنا عن الذكاء العاطفي بدي أحكي بشكل خاص عن إدارة المشاعر السلبية الناتجة عن التوتر. التوتر شيء أساسي في حياتنا اليوم، كلنا ماشيين بوتيرة تقودنا إلى التوتر، سواء بسبب سرعة العمل، ضغط النتائج المطلوبة منا، ضغط الأقران والعلاقات، التطور التكنولوجي الموجود في حياتنا، المشاكل اللي إحنا بنمر فيها لسبب أو لآخر، بإيدنا أو مش بإيدنا، كلها تسبب نوع من أنواع التوتر في حياتنا. وهذا التوتر للأسف بيوصلنا لاختبار مشاعر سلبية بتأثر على علاقاتنا مع الآخرين، بتأثر على صورتنا لنفسنا وصورتنا لنجاحنا، ممكن تهدم طموحاتنا وتخلينا نرجع لوراء بدل ما نمشي لقدام، وكمان بتأثر على حتى صحتنا الجسدية وبتخلينا أشخاص عندنا أمراض معينة في حياتنا. فاليوم الشخص الذكي عاطفيا عنده القدرة إنه يدير هاي المشاعر السلبية الناتجة عن التوتر، وأول إشي بيعمله من ضمن مفهومنا للذكاء العاطفي هو الفهم والإدراك. هو بيعرف إنه التوتر جزء من حياتنا وبيعرف من وين جاي التوتر. فالشخص الذكي عاطفيا حتى يدير مشاعره السلبية لازم يعرف مصدرها، من وين إجت، شو اللي بيسبب لي التوتر اليوم، هل هي اختلاف التوقعات، هل هي يمكن أنا بحط مقاييس عالية جدا ومش عم بياخدها من الآخرين فبهبط، هل لأنه أنا اليوم مش عم بعرف أدير أولوياتي ووقتي بطريقة صحيحة، براكم جدول أعمالي وما بعرف وين أمشي الأمور قبل التانية وبشعر إنه مش ملحق فبالتالي بتوتر، هل لأنه في عندي بعض المشاكل مع الآخرين اللي مش عارف أحلها، مشاكل في العلاقات، وكل ما هدول الأشخاص بتعامل معهم بيزيد التوتر لأنه مش عم بحل المشكلة. في أسباب متعددة بس إذا عرف السبب بطل العجب. فبالتالي اليوم إذا أنا بشتغل على مسببات التوتر في حياتي أنا مشيت ب50% من إدارة المشاعر السلبية اللي ممكن تكون موجودة في حياتي. وهون شو بقولكم؟ أول إشي خفف عن نفسك، ما في إشي محرز، ما في إشي محرز تسمح لإنسان يفوت بقلب عقلك ويأخذ سلامك ويمنعك انك تختبر الحياة بملئها، الحياة اللي هي ممكن تكون جميلة على الطرف الآخر اذا انا مستعد امشي وابذل الجهد حتى اروح على الطرف الآخر. مرة تانية مش عم بحكي بمثل عليا ولا بالمدينة الفاضلة، احنا عم نحكي عن امور حقيقية واقعية ومهارات انا ممكن امارسها. فخفف عن حالك. 2، اطلع على جانب ايجابي، طلع على وين المنفذ. دائما كل مشكلة في مخرج، المخرج مرات بيكون مغطى بسبب التوتر، مش قادر أشوفه لأني غضبان، لأني زعلان، لأني حزنان، لأني متضايق، مش قادر أشوف هذا المنفذ. فإهدى، تراجع، ابتعد عن المؤثر إلى أن تستعيد قوتك وتقدر تشوف المخرج وتقدر توصل للحل اللي بدك إياه. فهذا بيزيل وبيخفف من التوتر، من حدة المشاعر السلبية اللي ممكن تواجهها. بعدين خفف من مقاييسك، مش كل شيء لازم يكون كامل 100%، مش دائما المقاييس العالية تعني النجاح وتعني التميز. كتير مرات بدنا نقبل بالمقبول حتى نقدر نمشي ونمشي لقدام ونقدر نقطع أشواط فيما يتعلق بعلاقاتنا وبأعمالنا حتى داخل مكان العمل. بنفس الوقت بنصح لإزالة المشاعر السلبية إنك تلاقي لها أنت مخرج مختلف ما له علاقة بالمسبب. يعني ممارسة الرياضة شيء مهم جدا، العادات السليمة في تناول الطعام. إحنا مرات تناول السكر الزائد عن اللزوم بيسبب نوع من الهيجان والتوتر وبصير بدي أتحرك أكثر، فبالتالي نسبة استيائي وإثارة عصبيتي بتكون أعلى من غيري. فأنا بدي أنتبه على بعض الأمور، ما عندي وقت كتير إني أروح ألتزم بنادي رياضي، بقدر أطلع وأمشي، بقدر أعمل كتير شغلات اللي تخفف من هاي التوتر. اعمل إشي بتحبه في حياتك، اعمل نشاط اجتماعي، هواية معينة انت بتحبها وتستمتع فيها، لانه هاي منفس بالنسبة لك، هاي بتخليك تنفس وتزيل الامور اللي بتعيق حياتك وبالتالي بتسبب لك مشاعر سلبية، وهاي المشاعر السلبية للأسف بتكون عائق في نجاحك وفي علاقاتك. مرة تانية، الشخص الذكي عاطفيا مش ما عنده مشاعر سلبية، مش ما عنده توتر، ما عنده مشاكل، لا، هو عنده كل هاي زيه زي الآخرين، بس هو فاهم الطبخة بطريقة صحيحة، بيعرف إنه في عليه دور وفي عليه مسؤولية، بيعرف إنه لازم يوقف مرات، يأخذ له استراحة محارب، استراحة تراجع معين، يطلع على الموضوع بطريقة مختلفة، يدور على المنفذ ويطلع منه. بدون هاي العملية حتى لو كانت صعبة لكنها مش مستحيلة، لكن بدونها للأسف لا يوجد أي نوع من أنواع النجاح، لا على الصعيد العاطفي ولا على الصعيد العقلي والمنطقي ولا على الصعيد الاجتماعي ولا على الصعيد المهني. وزي شيء من كل شيء.